بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم، علم القرآن فكان خير معلم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بالحضور جميعا، ونتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ سعيد حماد على كرمه وتفضله علينا بحضوره إلى هذا المجلس الطيب. والشكر موصول إلى الشيخ أسامة الأباصي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته. ثم الشكر لعموم من أتى وحرص على حضور هذا الحفل المبارك الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المجلس، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث حسنه الترمذي أنه يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب، يتكلم عن صاحب القرآن وحافظ القرآن وعن أهل القرآن، يقول أي رب حله، أي يجعل له حلة، فيلبسه حلة الكرامة، فيلبسه تاج الكرامة، فيقول القرآن ربي زد، فيلبسه حلة الكرامة فيقول رب فرض عن فيرضى عن، ثم يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. ولذلك لما قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قابل نافع بن الحارث وكان قد تولى ولاية عسفان، فسأله عمن أمر، فقال أمرت ابن أبزة، فقال ومن ابن أبزة؟ فقال مولا من الموالي. فقال أمرت على المسلمين مولا من الموالي؟ فقال إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بل كان القرآن هو المؤشر الذي يقيس النبي صلى الله عليه وسلم جميع أموره، فيجعل الصلاة إمامتها في من كان حافظا لكتاب الله عز وجل. كان يقدم حتى ولو كان صبيا صغيرا، ولكنه حافظ ومجود ومتقن لكتاب الله عز وجل، فكان يقدم على أكابر القوم. ثم كان صلى الله عليه وسلم في الإمارة يؤمر على الناس أحفظهم للقرآن، وكان في مجلس مشورته يستشير أهل القرآن. بل كان في أحلك اللحظات يوما كشف المسلمون عنه في غزوة حنين، نادى في العباس بن عبد المطلب أن ينادي يا أهل السمرة ويا أهل القرآن، فاجتمع أهل القرآن. وفي بعض الغزوات كان ينادى يا أهل القرآن يا أهل سورة البقرة، فيجتمع أهل القرآن وأهل سورة البقرة، فتكون النصرة بقدوم هؤلاء، تكون النصرة عندما يجتمع أهل القرآن. بل كان صلى الله عليه وسلم بعدما تنتهي المعركة وتفقدوا القتلى والشهداء، فكان صلى الله عليه وسلم عندما يحفر اللحد، عندما يحفر القبر، فكان يؤتى إليه بالرجلين فيسأل عن أحفظهما لكتاب الله عز وجل، فيقدم على الآخر. فكانت القرآن هو الذي يقدم ويؤخر من أجله أو على أسسه الناس. فالقرآن هو الكتاب الخالد، هو الكتاب الذي رفع الله عز وجل به شأن هذه الأمة، فكل ما نسب إلى القرآن فهو عال في شأنه. ولذلك لم يذكر اسم شهر قط في القرآن إلا رمضان، ولم تكن لرمضان مزية غير أنه أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وما جعلت ليلة القدر خيرا من ألف شهر إلا لنزول القرآن فيها. إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. بل في حديث أو في عدة أحاديث في الصحاح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فشرف القرآن معلوم، ولكن الأمة تنكست على عقبيها وتركت وخلفت كتاب الله عز وجل وراءها ظهريا، فكان لها ما أصابها من أنها أصبحت في ذي الأمم. أما لما كانت تقدم كتاب الله عز وجل وتجعله نبراسا لها في حياتها وهو الذي يدبر شؤون حياتها، فكانت لها السيادة والصولة والجولة، وكانت أمة تقتدي وتهتدي بها الأمم. فنحن في هذا الحفل نحتفل بإخواننا الذين عكفوا على دراسة القرآن وفهم معانيه، ليس حفظه فقط وإنما تدبره وفهم معانيه والعمل به، ولا يهجر لا قراءته ولا التحاكم به، كما قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهي عودة إلى كتاب الله عز وجل وترك هجرانه، سواء كان في قراءته وتلاوته أو كان في العمل به أو في التحاكم إليه. فكل شيء من هذه الأمور إنما هو فقدانه يعد هجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد ذلك النية والإخلاص، وإلا لو فقد الإخلاص لكان الإنسان أول من تصعر به النار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فأول من تصعر بهم النار ثلاثة: منهم عالم يسأل عن القرآن فيقول: علمت القرآن وتعلمته وعلمته للناس، فيقول: كذبت، بل تعلمته ليقال عالم وقد قيل، فيزج به إلى النار والعياذ بالله. فبعد هذه المقدمة نبدأ بإذن الله تعالى هذا الحفل المبارك بحضور مشايخنا الكرام ومع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وكان الجبل يعقل هذا الكلام لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا كتاب الله عز وجل الذي استمع إليه الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به سمعته الجن فآمنت به وللأسف سمعه كثير من الإنس فما زادهم إلا طغيانا كبيرا. فهذه الوقفة اليوم مع كتاب الله عز وجل هي إحياء لهذا القرآن الكريم الذي اندرس في قلوب كثير وتحتاجه أمتنا لنخرج به من الظلمات إلى النور ومن الشك إلى اليقين ومن هذه الغوغائية التي نعيشها إلى الريادة والقيادة والسيادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التالين به والعامل من التالين له والعاملين به. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ سعيد حمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه برد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن يتبع بهداه وبعد. أيها الإخوة الأحبة والأبناء الكرام، يعني دائما أشعر بالسعادة عندما أسمع عن أبناء الصحوة الإسلامية وهم يتعلقون بكتاب الله عز وجل وينهلون منه ونرى منهم النماذج العظيمة في الإقبال على هذا الكتاب العظيم، على كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي به النور ومنه النور، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولا يمكن لأحد أن يعرف ما هي الغاية وما هو الطريق إلا من خلال الوحي لو تسأل أي إنسان تقول له ما هي غايتك أو ما هي الغاية من الحياة وما هي الطريقة المثلى للحياة، لا يمكن لأحد أن يجيب على هذين السؤالين لماذا وكيف إلا لو نهل ذلك من وحي الله عز وجل، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمادة النور ومادة الحياة لا تكون إلا من القرآن وبالقرآن. ولذا قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ففرق بين ميت وحي وبين ظلمات ونور، وهذا عظمة هذا الكتاب. في هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا يمكن أن يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضيق إلى نور السعة، ومن ظلمات العسر إلى نور اليسر، ومن كل ظلمة يعني تحيط بالناس إلى كل نور يحتاجه الناس إلا من خلال كتاب الله عز وجل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي جمع بين الماضي والحاضر والمستقبل. وتقدم بين يدي الحديث بهذا الثناء على الله عز وجل وبهذا يعني الانكسار وبهذا الشمول في حشد ما يمكنه من حشد من أسماء الله الحسنى وصفات العلى، يجمع هذا كله ليطلب من الله عز وجل أن يتعلق بالقرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك عبد ابن عبد ابن عبد أشرف بذلك وأفخر، وابن أمة بنت أمة بنت أمة، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. اسمع: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه المقدمة العظيمة في الثناء على الله عز وجل وفي إعلان الانكسار والعبودية والانحناء والانقياد لأمر الله وشرعه وقدره. بعد هذا كل يقول: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحزن يفيد الماضي، والهم يفيد المستقبل، والغم يفيد اللحظة الحاضرة. فانظر جامع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الله عنا الحزن، وهو ما شعرنا به في الماضي من فقد عزيز أو من مصيبة أو من هم، كما قالت على خوف عليهم ولهم يحزنون، قد يهتم به الإنسان في مساء المستقبل أو من غم قد حدث في لحظته. كل هذا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. القرآن يا إخواني كما أمر الله عز وجل فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد بالقرآن يا إخواني أعظم جهاد، يعني من خلال القرآن والله كنت أقرأ على أعاجم، واستحضروا نية أن يدخل القرآن في قلوبهم، فأقرأ عليهم آية الكرسي وأجتهد في القراءة وأسألهم كيف تشعرون وكيف تفسرون ما أقرأ، فإذا بهم يقولون لي إنك تقرأ كلاما ليس من كلام البشر وكأنك تصف الله عز وجل عندما تقرأ الآية. كيف يبكي الأعجمي الباكستاني أو الإندونيسي أو الهندي في الحرم وهو يتلو القرآن أو هو يسمع القرآن؟ ما الذي حرك هذا القلب الذي يقرأ ولا يفهم، لا يفهم ما يقرأ ومع ذلك يبكي؟ إنه وحي الله عز وجل. إخواني، كنت أتجول في بلاد إفريقيا وأنا عائد منذ أسبوع، وفي هذه الجولة فقط أكرمني ربي عز وجل بدخول ما يزيد عن 2000 الإسلام في بنين وفي توجو، وخلال رحلات يعني جاوزت 2 في بنين وحدها بفضل الله عز وجل دخل ما يزيد عن 25,000 في الإسلام. القرآن هو قائدنا وهو حركتنا وهو بركتنا وهو سر قوتنا وسر عظمة هذا الدين العظيم، ونحن لا نتحرك هناك إلا بالقرآن، ولا نقرأ على الناس إلا القرآن، ولا ندعوهم إلا بالقرآن، ونرسل إخواننا لتعليم الناس القرآن من خلال مشروع رياض القرآن. وقمنا ببروتوكولات تعاون مع الجامعات هناك لنرسل إليهم أساتذة، ثم لنعمل معهم من خلال الدوائر الإلكترونية للقيام بتعليم القرآن من خلال ما يسمى بالإي ليرنينج والديستنت ليرنينج، من خلال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وهناك مشروع ينفق عليه الآن بفضل الله مئات الآلاف من خلال مجموعة عمل قوية تعمل في السوفت وير لأجل أن نطور تعليم القرآن، بدلا من أن يكون تعليما فقط للتهج والقراءة ليصبح تعليما للغة العربية. وهذا مشروع استراتيجي يستهدف فيه ما لا يقل عن 300 مليون أعجمي المسلمين، المسلمون العرب 300 أو 350 مليون، لكن المسلمون إجماليهم يزيد عن 1,500,000,000، حوالي 1,600,000,000. عندك 1,300,000,000 لا يقرؤون العربية، وهذه المشكلة التي نعاني منها. عندما سافرنا إلى غرب إفريقيا وجدنا أن الاستعمار الفرنسي من أشرس ومن أخبث ومن أمكر الاستعمار. الإنجليز كانوا يحتلون الأرض لكن كانوا يحتلون العقول، لكن الفرنسيون منذ أن أسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصورة وهم يعملون بنصيحتي أنه لا يمكن القضاء على المسلمين من خلال المواجهة المسلحة لأنهم يتحركون بسرعة ويكون رد الفعل أقوى، لا بد أن نغزوهم فكريا. وكان مكان تذهب إلى الغرب الإفريقي تجد أن إفريقيا في الغرب هي أوروبا ولكن ببشرة سوداء فقط، التعليم فرنسي لأن اللهجات لا تستطيع أن تقيم علما، ولا يمكن أن يدرس أحياء أو يدرس فيزياء أو يدرس يعني أي دراسات في الطب أو الهندسة أو كده إلا من خلال اللغة، تستطيع أن تتعامل مع لغة العلم. أقصوا اللغة العربية للأسف، واللغة الفرنسية هي السائدة في الإعلام في التعليم في الثقافة في الشوارع في العناوين في الحديث بين الناس اللي ما تكلموا ويكونوا مختلفي القبائل أو اللهجات يتحدثون باللغة الفرنسية. لكي نواجه الناس والمواجهة تكون استراتيجية، لابد أن يكون القرآن هو قائدنا، ثم نقول للناس لا يمكن أن نعود إلى مجد الإسلام إلا بالعودة إلى الوحيين، إلى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نعود إلى الوحيين إلا بفهمهما، ولا يمكن أن نفهم القرآن، ولا يمكن أن نفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته إلا بأن نعرف اللغة العربية. يعني أحد الناس بيتكلم ويقول وإيه يعني واللغة، قال له طيب تعال قل لي بس ترجم لي دي بالمعنى والأحاسيس والمشاعر لأي لغة، وسكت عن موسى الغضب، ترجمها لي كده. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ترجمها لي كده. مش هتقدر تترجم المعنى الحقيقي اللي بيعرفه الراجل العربي. ربنا بيقول ويسألونك عن المحيض، مفيش في اللغة العربية كلمة هي عبارة عن اسم مصدر واسم زمان واسم مكان. مصدر ميمي يجيب الزمان والمكان والاسم في لحظة واحدة. فالإجابة عن المحيط مش عن الحيض بس، عن الحيض وعن مكان الحيض وعن زمان الحيض في كلمة واحدة. ولذا الإجابة قال لك قل هو أذى اللي هو الاسم المصدر اللي هو الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض اللي هو المصدر المكان أو ظرف المكان، ولا تقربوهن حتى يطهرن اللي هو ظرف الزمان. طب مين يعرف يجيب الكلام ده؟ مين يعرف يترجم كلمة فأسقيناكموه أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعملها على الأقل في سطرين عشان الكلمة دي إزاي؟ مش هيلاقي الكلام ده إلا في اللغة العربية. نريد أن نعيد مجد اللغة العربية بالقرآن، ولولا القرآن لاندثرت اللغة العربية منذ قرون وليس منذ أيام. ولابد أن تقوم الأمة جمعاء بهذا المشروع الاستراتيجي، وهو إنقاذ اللغة العربية من خلال عودتنا إلى كتاب الله عز وجل، فيستقر الدين ويقوى ويستمر ويكون كما بشر الله عز وجل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بقاؤنا، عزنا، مجدنا، قوتنا، نصرنا بنصر القرآن، بقراءة القرآن، بالتوجه إلى القرآن، بالتخلق بالقرآن، بالتأدب بالقرآن، بالتهاكم إلى القرآن، بالحركة بالقرآن، بالدعوة بالقرآن، بحيث يصبح القرآن هو الذي نصه عليه وننام بين يديه ونلقى الله عز وجل وهو قائدنا وهو معلمنا وهو مرشدنا وهو موجهنا. نريد يا إخواني أن نعود إلى أعظم مشروع قد افتقدناه وقد فقدناه، وهو المشروع الأخلاقي. ولا يمكن لأمة أن تعود مرة أخرى إلا كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا يمكن أن نعود إلى الأخلاق إلا بما لخصته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها ابن أختها عروة بن الزبير ابن العوام، الزبير زوج أسماء بنت أبي بكر، سلالة الفخر والعز والمجد، فهو ابن أسماء أخت عائشة، ويدخل ويسأل عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إخوانا حطوا دي أمامكم، حطوها اللي بتسموها الديسكتوب والوول بيبر، حطوا كان خلقه القرآن، ونبدأ نرجع إلى القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن ونعيش بالقرآن ومع القرآن، ونعيد المجد للإسلام من خلال المشروع الأخلاقي العظيم. نتكلم يا إخوانا كيف تقرأ قول تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، قضية إيمانية بحتة في الأيام واليوم الآخر، ثم تسمع بعدها فذلك الذي، وآخر الآية ويمنعونه الماعون. طب ايه علاقة دي بدي؟ ما دي العظمة. هو ده القرآن. ايه سبب الظلم اللي احنا فيه؟ ايه سبب الانحرافات؟ اسمع ماذا قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما يكتال يطلب الكيل لنفسه يستوفي وياخد بالزيادة، سواء طول او سواء مساحة او سواء وزن او سواء حتى رأي او مقالة، كل ده ميزان. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. ايه سبب عدم توفية الكيل؟ ايه سبب التطفيف في الميزان؟ القرآن يجيبك: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اسمع اسمع الخلل فين. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو علم الناس انهم مبعوثون ليوم عظيم ما طففوا في كيل ولا ميزان، وما أخسروا كينا ولا ميزانا، ولا عاثوا في الأرض فسادا، كما قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لكي نعالج مشاكل الكبر والاستكبار والعلو والفساد والإفساد، لا يمكن إلا بالعودة للقرآن. نعلم الناس كيف أن القرآن يعيدنا إلى أعظم قضيتين: قضية التوحيد وقضية اليوم الآخر، ونلحق وننقذ أبناءنا من أول الطريق حتى لا يكون بينهم وبين القرآن وحشة. وكما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. مشكلة عويصة يعيش فيها الناس الآن بتعليم القرآن هو أنهم لا يحبون الحديث عن الآخرة، ولا يحبون الحديث عن التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تتكلم عن الباشا وتتكلم عن الزعيم الناس تضحك وتتبسط، تتكلم عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله وتقرأ القرآن اشمأزت قلوبهم. كيف نعود وكيف نعيد الأمة إلى سابق مجدها دون التعلق بهذا المشروع الأخلاقي العظيم الذي يقودنا فيه القرآن؟ عودة عودة عودة بإذن الله إلى هذا المعين الصافي، ولننهل من هذا الكتاب العظيم. والبشرى لكم أيها الشباب، وجزى الله عينا خيرا كل من قام بهذا الجهد في مسجد الفردوس اللي أنا بسميه. هذا المسجد يعني يعتبر من الحب الأول من أكثر من 30 سنة. كنت آتي الإخوة هنا في محرم بيه ولا أعرف إلا مسجد الفرقان، وعن يميني الشيخ أسامة الأباصيري الأخ والابن البار الذي جمعنا القرآن، كان يعني في عام 76 وعام 77 وعام 78 بدأنا هذه المسيرة. وتميز الشيخ أسامة منذ أن بدأ بأنه رجل قرآني، كان مع والده في المحل في شارع ناجي، ثم ذهب إلى الجبل لا أمر عليه إلا ومعه القرآن ومعه طلاب القرآن، حتى التقى بأم السعد وأخبرته: سبقتني يا شيخ أسامة. أم السعد كنت أعرفها منذ أن كان عمري 10 سنوات عام 1959، هي وزوجها الشيخ محمد فريد في مرسى مطروح. والدي بيستقبل الناس على القطار، يشوف الغريب ويجيبه الله يرحمه ويبيته في مرسى مطروح. فعاش عند أبي شهورا حتى دبر له مسكنا، وقال أبي: اذهب إلى الشيخ واحفظ بين يديه في مرسى مطروح. في الصيف كنت أروح أشتغل معاه وأتاجر معاه وأنا عندي 19 سنين، وعلمني أتحمس ليه. فكنت أذهب الشيخ محمد فريد، وما كنت أعلم أن الشيخ أم سعد امرأة عجيبة وكانت بصيرة بقلبها وتعمل الأعاجيب التي لا يستطيع أن يقوم بها المبصر، وتطبخ وتكنس وتعمل. وكان ابني الدكتور عبد الله يروح يقرأ الشيخ محمد فريد، إذا أخطأ في آية واحدة في جزء يقول له تاني يوم ترجع تجيب الجزء كله مش ربع كله. النهاردة من سورة البقرة لغاية مريم لو قرأ لا يخطئ في حرف، ولأنه عند مريم سافر معي السعودية والشيخ لم يكمل معه من مريم إلى آخر القرآن، يقول لي يا أبي والله مهما صنعت لابد أن يحدث لي شيء من بعد سورة مريم ولابد أن أخطئ. أما مع الشيخ محمد فريد رجل الصعيدي كان بيروح له ناس وهي الشيخة كانت حنونة وتقول له بالراحة يا شيخ محمد، كان شديد بس الشدة دي طلعت من تحت إيده رجالة. سبقنا الشيخ أسامة إلى الشيخ محمد فريد إلى الشيخة أم السعد، ويعني كانت يعني هي أم للآلاف الذين قرأوا عليها، وورث الشيخ أسامة من أم السعد هذه الصفة وأصبح أخا وأبا لمئات بل لآلاف. وتميزت الدخيلة بالشيخين الشيخ أسامة الأبصيري في تعلق بالقرآن والشيخ سعيد الروبي اللي بدأ معايا وهو في أولى ثانوي وتعلق قلبه بالقرآن، وتميز هو الشيخ سعيد سواح بهذا المنهج القرآني، فأصبح هؤلاء الثلاثة تقر بهم عيني وهم إخواني وأحبابي، الشيخ سعيد الروبي والشيخ سعيد السواح والشيخ أسامة الأبصيري وغيرهم. لكن هؤلاء تميزوا عن غيرهم بهذا المنهج القرآني العذب الصافي والذي تميز به تلاميذهم، والذي نسأل الله عز وجل أن يرفع بهم بهذا القرآن درجاتهم في الجنة، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله أن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا إماما ونورا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ سعيد خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات الطيبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم القيامة. وهو يحدثنا عن كتاب ربنا الذي هو حبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وهوى. أثنى الله عز وجل عليه في مواضع كثيرة منه ليبين فضله ويبين للناس مكانته ومنزلته. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما من باطل إلا والقرآن يدمغه، ولا شبهة إلا وفي القرآن بيان بطلانها، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والآن دقيقتين إن شاء الله هنشوف عرض على البروجيكتور، وبعد كده كلمة فضيلة الشيخ أسامة إن شاء الله. محمد الشباب المسابقات دي فيهاش حد خاسر، كله فائدة. يعني الشركات اللي انت تيجي يعني طبعا في عمرة، اذا كان ليك رصيد في العمرة دي كله كاسب، كله فاسد. يوقف ان احنا نبارك كلام الاعلى المسابقات ما فيهاش خسران في الاطلاق. يعني انا والله دائما بنسعى على اي مكان فيه مسابقات بنسعى وراها، لانها يعني بنطرح بها مثل التلميذ الذي يكون يعني عند عناد بيجد ويجتهد، ممكن هو طول السنه يلعب كوره يروح هنا يتفسر، ولكن السنه الامتحانات يختصر على المذكره. وان كذلك عندما تكون مسابقات سواء تنظيم وزاره الاوقاف للقراءه، انا حضر عليهم القراءه في هذا وزاره الاوقاف والصوره طبعا الكتاب والصوره، وان شاء الله الصوره وطلعت صوره الكتاب علشان هي ليس بالاتاري وبتوقع عليها عمليه القراءه. فطبعا هي المسابقات دي بتنظر هل الانسان تجليد يعني ترسله التنقيب خليها كبيره جدا واساس من سمعيات الموضوع. والله انا الاولى الثانيه فرحان بيها لانها دي بتخليني ان انا ايه كبار. لكن الاخوه القائمين على عمل بارك الله فيهم احنا نسميهم الظن، وطبعا المسابقه طبعا دي ما فيهاش بفضل الله، وانا في مظن ذلك ان ما فيهاش دي جمال دي فيها طبعا، لان طبعا دول كل خير بتبع مسابقه مش ممكن ان يكون اهل الدعوه السلفيه فيهم مجاملات لاي حاجه. المجيب كل اللي يصيب حاجه كويسه، واحنا كلنا فايدين بفضل الله ان شاء الله. ان شاء الله يا الله من ولد اي مسابقه، انا عايز المسابقه اللي عندي دي تخلص كده مباحه تاني عن ست شهور طويله. ربنا يقلب بيننا كل المسلمين وتعالى جميعا. يعني طبعا كلمات بسيطه يعني خرجت من القلب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه. الآن إن شاء الله مع كلمة فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري فليتفضل مشكورا بإذن الله. الأستاذ الذي فقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، من الحمق أن أتكلم بعد هذه الكلمات الطيبة التي تحمل المعاني الإيمانية من فضيلة الشيخ سعيد حماد. أحيانا الواحد يبقى جاي محضر كلمة فيسمع كلام شيخه ينسى الكلام اللي هو عاوز يقوله، فأحيانا مرات عديدة كان الواحد كده يبقى محضر خطبة وانت ماشي كده الخطبة تتغير، أو تطلع المنبر تجد موقف خطبة نفسها أو موضوع يتغير. الحقيقة يعني أنا في حرج من أن أتكلم في حضرة شيخي بل أن أجلس بجواري، لكن يعني إحنا نقول الابن الصغير بجواري والده، والوالد بيتحمل يعني صغائر السيئات والذنوب من ولده، شفقة الأب على ولده. فهل تأذن لي يا شيخ أن أتكلم؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني حتى من باب يعني إن كان هذا، وإن زي ما نقول يعني دايما بشترط على الأولادي حاجتين، أقول لهم الشيخ ترتبطون به بالمنهج، ارتباط المنهج أهم من ارتباط الشيخ، والشيخ الذي يربي قادة ويربي أتباع ليس بشيخ، والشيخ الذي لا يربي حتى يصل أتباعه أو تلاميذه إلى أن يتفوقوا عليه ليس بشيخ. فالحمد لله ربينا قادة ولم نربي أتباعا، وربينا أساتذة وفاقونا بفضل الله وأصبحنا تلاميذة لهم. وإن كان من باب التنزل، إن أردت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد صنع ذلك النبي حيث قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فكانت هذه سنة قال عنها العلماء أنه يجوز قراءة المفضول على الفاضل. خذ دي والذين تحر واشتغل. أخذ الأخيرة. طيب إذن بعد إذن الشيخ يعني إن شاء الله تعالى الكلمة في نقاط subject يعني عناوين كده وليست مواضيع. العنوان الأول الشكر لفضيلة الشيخ سعيد حماد شيخنا وأستاذنا لعل الإخوة ما يعرفوش يعني الكثير عن شيخنا الشيخ سعيد حماد. احنا احباب اسكندرية دي كانت متقسمة اتنين، جزء في شرق الاسكندرية وربنا تبارك وتعالى امتن على المنطقة بالمشايخ شيخ محمد اسماعيل وشيخ ياسر وباقي المشايخ. المنطقة الغربية والتي لا أعني من الدخيلة إلى ما بعدها، ولكن أعني من المنشية لغاية السلوم وسيوة. فشيخنا الشيخ سعيد حماد بيقول أسامة سباني للشيخ محمد فريد، والشيخ سبقنا من المنشية لغاية ليبيا. الرسالة مش احنا من المنشية لغاية ليبيا ما كناش نعرف حاجة، ولا كنا نعرف الدين ولا الالتزام ولا الدعوة السلفية ولا أي حاجة، ولا أي حاجة إطلاقا. أنا ملتزم الحمد لله، أنا عندي 47 عام الآن، أنا ملتزم يا أحباب من 34-35 سنة. ما كناش نعرف أي حاجة إطلاقا. فالفضل لله أولا ثم لفضيلة الشيخ سعيد حماد. منطقة الغربية دي كلها من المنشية لغاية ليبيا تدين بالفضل لله ثم لفضيلة الشيخ سعيد حماد، كناش نعرف أي حاجة. فإحنا مش هنقدر نوفيه قدره ولا حقه، فتركنا هذا لمن يقدر عليه، الله جل جلاله. ثانيا الشكر لأعضاء لجنة شؤون القرآن على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المنطقة، جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وتبذلونه. وأنا بنصحكم نصيحة، اكتبوا ورقة طلب للدعوة السلفية بإزالة العنصر الفاسد من لجنة شؤون القرآن، وهو عنصر واحد هو أنا، على أن يتولى لجنة شؤون القرآن، لأنها لجنة عظيمة وأفعالها وأعمالها أيضا عظيمة، وهي تحتاج إلى عظيم، ولا أجد سوى فضيلة الشيخ سعيد حماد. فده طلب من ابنكم الصغير، أنكم اكتبوا طلب للدعوة السلفية والمسؤولين أن يتولى هذه المسؤولية العظيمة العظيم فضيلة الشيخ سعيد حماد، جزا الله خيرا ونفع الله به البلاد والعباد. الشيخ لسه جاي طبعا من أفريقيا ما بينامش. أنا عاوز أقول للإخوة، أنا مرة رحت مع المشايخ القاهرة رجعت أسبوع تعبان، لما بروح معهم مشوار بتعب يومين ثلاثة أربعة عشرة. الشيخ طبعا بقالي ثلاث شهور بتصل به، التليفون خارج نطاق الخدمة، أتاري أن الشيخ لا يعلن عن هذه الأعمال الصالحة من باب قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنقطة أيضا التالية مش هتبقى الأخيرة، لأن احنا مهما تكلمنا عن الشيخ مش هنقدر نوفي حقه. الشيخ سعيد حماد ربنا يحفظه يا رب، احنا بنسمع الآية كثقافة، كثقافة يا جماعة، تطبيق الآية كنا بنسمعها ونشوفها، يعني كنا نسمع الآية بودنا ونشوفها متطبقة بإيه؟ بعنينا. فجزاه الله خيرا من معلم. ثالثا الشكر لإخوة مسجد الفردوس، وده مسجد عتيق طبعا واضح، وإن كنت أنا أول مرة أجي، لكن مسجد عتيق، فجزاكم الله خيرا الإخوة الأفاضل الذين قاموا بالإعداد لهذه المناسبة الطيبة. كما لا أنسى أن أشكر الإخوة الأحباب الحضور جميعا، سواء من دخل المسابقة أو من ساهم من قريب أو بعيد، كل الإخوة الأفاضل والأخوات، صغيركم قبل كبركم، إناثكم قبل ذكوركم، جزاكم الله خيرا. النقطة الخامسة يا أحباب، نقطة الالتزام سريعة. في الابتدائي وانا عيل خدني ابن خالتي وداني مسجد ناجي وقال لي تعالى صلي، فروحت لابويا وقلت له انا صليت، فعطاني ربع جنيه. الكلام ده طبعا يعني حضرتك قول من 40 سنة، طبعا ربع جنيه من 40 سنة حاجة عظمة، حاجة عظمة. الاخوات استمعنا يا أخوات، استمعنا، فالصالحات قانتات، يا أخوات استمعنا، اسمعوا طيب القصة دي، انتوا بتحبوا القصص، فخدني ابن خالتي وأحباب إلى الآن لا أنسى فضله. أنت هتحكي لنا قصتك؟ لا، أنا عاوز أوصل رسالة للناس اللي بيشتموا المشايخ. أنا عاوز أقول لحضراتكم إن ده إلى الآن ليه فضل عليا ولغاية ما موت، وكل الناس اللي أنا هعلمهم يا جماعة إزاي يصلوا، الفضل ده لله أولا ثم لابن خالتي ده. خلاص يا جماعة، كلام ده منقول من حوالي 40 سنة، وأبويا الله يرحمه كان ممكن يقول لي صلي ولا ما تصليش، إنما طلع ربع جنيه وعطاني ربع جنيه رحمه الله تعالى. في تانية أعدادي وأنا عندي حوالي 12-13 سنة، الحمد لله التزمت، وكان المنطقة ما نعرفش فيها إلا الشيخ عبد الرحيم، فكان حدث جديد، فروحنا للشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله تعالى، ومن خلال مسجد التوحيد اللي ربانا فيه الشيخ على التوحيد عرفنا شيخنا الشيخ سعيد حماد اللي عرفنا على أمة لا إله إلا الله كلها. كان باب خير علينا كلنا من اسكندرية أحباب لغاية ليبيا، فجزاه الله خيرا. بعد فترة بسيطة حلمت حلم أن أنا في أخ اسمه أبو أيمن، شيخنا يعرفه، الأخ سمير الصغير، أنا حلمت أنه عطيني 10 عصافير، فرحت له تاني يوم قلت له أنا حلمت أنك أنت عطيني بتديني 10 عصافير، قال لي تعالى حدهم لك. قلت له ازاي؟ قال لي هبعتك للشيخ أم سعد، تعرفها؟ قلت له ما عرفهاش. قال لي هبعتك للشيخ محمد فريد نعمان والشيخ أم سعد وتاخد منهم القراءات 10. الكلام ده كان سنة 90-91 تقريبا. فروحت للشيخ محمد فريد نعمان، أول ما دخلت طبعا أنا يعني إيه عضلات بقى، يعني تعرف إيه؟ قلت له أعرف كل حاجة، كل حاجة أعرف. فراح لطتني نشني كده سؤال مش موجود في الكتب، سؤال مش موجود في الكتب، قال لي الإضغام، سألني لأن طبعا دي حاجات بتتحفر يا جماعة، سألني في الإضغام الصغير وهو ليه 3 مسميات، دايما الكتاب يجيب مسمى واحد فقط. فقلت له ما اعرفش. قال لي امال بتقول ليه تعرف؟ اسكت. قلت له حاضر. تقولش انك انت تعرف. قلت له حاضر. هو كان شديد قوي قوي قوي قوي. والاخ ابو ايمن بعت معايا ابنه، ابنه بعد فتره وجيزه عيط وانقطع، انقطع وما قدرش يكمل. الشيخ انا قعدت معاه من 90-91 لغايه 93 لغايه ما توفي، ما تركت الشيخ الا هو في القبر عليه رحمة الله. كرشني طبعا يا أحباب مرة، وكرشني مرة تانية، وأنا أقسم بالله لا أعرف لماذا، أعرفش ليه هو كرشني، إنه كان قوي جديد وكان بيربي، ما كانش من الله. مرة رحت له وقلت له في واحد عمل كتاب، قال اسكت. فقلت له نعم يا شيخ. قال لي ما تقولش كده. قلت له ما قولي. قال لي قول سرقه. قول سرقه. يعني ايه سرقه يا جماعة؟ ما هو النهاردة يا جماعة، ودي رسالة لكل الإخوة اللي بيفرحوا بالإجازات والشهادات وهذا الأمر، يعني يروحوا لفلان أو علان. أولا الناس دي اللي هم بتوع الفلوس دول يا جماعة، منهم ناس خدوا إجازات من الشيخ المساعد، لأن الشيخ ما كانش بيدي إجازات. الشيخ يا جماعة أنا قلت له نفسي أشوف الإجازة بتاعتك، قال لي لا يمكن، رفض يا شيخنا، قال لي لا يمكن ورفض يوريني الإجازة. الأمنية دي يا جماعة فضلت في ذهني لغاية ما مات الشيخ، لأن أنا استمريت مع الشيخة سنوات عديدة. قلت لها يا شيخة نفسي في حاجة، قالت لي قول يا حاج أسامة، هي تقول لي كده، هي أمي زي أمي وأكتر. قلت لها نفسي أشوف الإجازة بتاعة الشيخ. قالت لي ادخل الأوضة اللي جوه واطلع فوق الدولاب وحط ايدك كده هتلاقي الإجازة. ففعلا يا جماعة طلعت على الدولاب وحطيت ايدي ابص الاقي يا جماعة، انتوا عارفين ورقة التموين اللي هي من 50 سنة؟ عارفين كراسة الابتدائي اللي احنا كنا بناخدها ام مليم الخضرة والحمرة دي يا شيخنا؟ افتح كده الإجازة، قلت سبحان الله، دي اللي الشيخ رفض ان هو يورهاني. كان علماء يا جماعة، كانوا بيحترموا ايه معنى اجازة يا جماعة. النهاردة الاخ يجي عاوز يقرأ عليا مثلا أي قراءة من القراءات يروح جايب كتاب فلان، مش عاوز أقول الشيخ فلان لأنه مش شيخ، مش كل واحد يا جماعة عمل كتاب بيبقى شيخ، لأن هو بيغش المفردات، بيغش الأصول والفرش، وبعدين يكتب كده ويجري يا جماعة على بعض الأفاضل ويقول له عمل لي تقريز، وأنا بلوم على الأفاضل دول. ولذلك أنا بقول للإخوة عاوزين تتعلموا، اتعلموا من الأصول يا جماعة، عندنا أصول. إما أنك أنت تتعلم من أفاضل معلمين مش محفظين زي شيخنا شيخ سعيد وأمثاله حفظه الله، أو من الكتب، كتاب الشيخ الضباع أي كتاب أنت مغمض هاته، كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي أي كتاب هاته. إنما تيجي تقول لي حضرتك أنا جايب كتاب فلان، هو ده شيخ؟ هو ده شيخ؟ ده مش شيخ. الشيخة نفسها قالت لي أنا عطيته كده وياريتني ما عطيته، جاء وقال لي أنا غلبان وياريتني ما عطيته يا حج أسامة. مين هو؟ لا ما ينفعش، المجالس أمانة. خلاص يا أحباب، فاحنا عاوزين يعني نتعلم من النبع الصافي. النقطة اللي بعديها يا جماعة، شيخنا علمنا ازاي ندعو الى الله تعالى، وانا عاوز اعمل مثلث الدعوة اللي هو داعي ومدعو ودعوة. اختار انت ضلع من الاضلاع التلاتة وخليك ضلع من التلاتة، يا داعي يا مدعو يا انت اللي بتحط المادة العلمية، او ان حضرتك تكون ضلع من مثلث اخر اللي هو معلم القرآن، متعلم القرآن والمراقب، وأعني المراقب اللي هم الأبوين. خليك ضلع من الأضلاع الستة. آخر حاجة أنصح الإخوة يا أحباب بدراسة مدارسة وحفظ ثلاث كتب: المصباح المنير تهذيب ابن كثير، الكتاب الثاني السيرة النبوية للمبركفوري، الكتاب الثالث كتاب العبادة للدكتور الأشقر جزاكم الله خيرا. أشكر الله تبارك وتعالى الذي جمعني بشيخي وأستاذي ومعلمي والإخوة الأفاضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على مأدبة القرآن. جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ أسامة خير الجزاء على هذه الكلمات الماتعات. ونحن مع كتاب الله عز وجل، والذي يحظى أهله وقراؤه والعاملون به بأعلى درجات الجلال الإجلال والإكرام، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى، من إجلال الله تعالى، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فالقرآن كما ذكر شيخنا الشيخ سعيد حفظه الله تعالى أنه مادة الحياة ومادة الروح. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فبين امتن على عباده بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان، وكأن الإنسان الذي لا يعلم القرآن ولم يتعلم القرآن كأنه لم يخلق أصلا، كأنه لم يخلق أصلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبالقرآن تحيا القلوب، وبغير القرآن كما نعلم جيدا تخرب وتفسد هذه القلوب. إن شاء الله تعالى الآن مع فقرة حتى بعام إن شاء الله من خلال البروجيكتور، فدي آخر فقرة، دي التصفية هي اللي خرج منها المتسابق الفائز الأول. المتسابق الأول الفائز الأول في الرجال هو اللي حتشوفوه الآن إن شاء الله تعالى. إذا عايز من ربي لي، فمن خذ التاجر من ربي فمن جاء موعظة من ربه فانتهى. من قلتها شيء هو الوحيد. وقال انت قلت ايه؟ فمن جاء موعظة من ربه. بس ما قلتش ده في الايه. انت فريق الايه، ده في الايه. انت قلت ايه؟ انا زي ده في الايه. نعم مش ايوه قلت المره دي اوكي ايوه ايوه ايوه حكيت ليه ما تحددتش الاخر عشان نجيب الاول ايوه خلاص في موضوع ثالث يلا ربنا البقره فده قادم من ربنا قال لي ما تنكتب علي ايه هذا بقى حد زرع يعني ايه حصلت مين كده في موضوع ثاني يلا فكر في موضوع ثالث وإذا طلقتم النساء لا ومن يثم فإنه أسم قلبه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كذبا فرهان مرفوضا ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل شايف ما بلا من أسلم وشاول له ومسلم فهو أجره بلا من أسلم فمن جاءهم هذا ثم تكفير خلاص مش عارف الموضوع التالت فمن جاءه موعظة من ربه نعم دي أول واحدة طب السؤال تاني مع الشيخ من ربه واحد ألف من جاءه موعظة من ربه لا لا والسؤال التالت في البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كلهم آمنوا بالله سمعت مين يا شيخ؟ إبراهيم يعني بعضه ركز إن الله يحب التوابين نساءكم حرص لكم نساءكم حرص إن الله يحب المحسنين وانفقوا وانفقوا إن الله يحب المتوكلين إن يسركم الله ايه صرف الله كلها انا قلت صح صح ايه غلط فلما رحمة الله انت لا بسم الله انا عمرو انت هتصفي مع الاخت العمر فين احمد محمد احمد محمد انا كاتبه بالمقلوب هو اسمه محمد ماشي ده رقم 3 كم تاني ايوه مش هنا هيصفوا يطلع تاني مش كده كده عمرو علي عمرو علي هيصفي على عمره هيصفي على عمره مع الاخت ماشي وزنها حاجات ماشي مش نافع كده طلعت اختمارات ورا بعض ماشي انا كده هفيص منها عمره ايه احنا كان الواحد بيخش القران كله على عمره كان بيز يعني الله يهنيك هي جت يا كل حاجه لا لا هي جت هي وصلت ايه هتفرق ايه الترتيب يا اخوانا هتفرق الترتيب على فكره في فلوس بارك مثلا كملوا عليها وبترفعوا فكده تاني ماشي يعني انت كده ان شاء الله يعني يا عمره يا فلوس انا بس في فرق كبير جدا من عمره فلوس احمد بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم اما بعد وهذه هي المحطه الاخيره في مسابقة اقرأ وارتقي لقراءة القرآن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقول لهم يوم القيامة اقرأوا ورتلوا كما كنتم ترتلوا في الدنيا، فإن منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها. وسيكون الخطاب مش من ممتحن، سيكون خطاب من رب العز عز وجل. فإحنا نسأله فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم جزاه الله خيرا نوعية الأسئلة، وإزاي يعني كان قدر يميز بين الأخت والأخ جزاه الله خيرا. يعني تفضل يا شيخ. احنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الامر بالنسبة لنا صعب جدا جدا جدا جدا، لان علشان احنا عمرة في ثلاث صور، البقرة في العمران والنساء، وطبعا ثلاث صور فالعملية صعبة بالنسبة لنا في اختيار الاسئلة. احنا سألنا كل واحد في الأول خالص، سألنا كل واحد على حدة، وبعد كده خدت ذكر التصفية الأولية، وبعد كده ارتفع حوالي ما يقرب أكثر من 30 رجال، 48 الرجال 48 في النساء تقريبا زيهم، وكان أكثر شوية. فقعدنا نصفي فيهم لحد ما في الآخر طلع 12 أخ، هنتكلم على الإخوة يعني، لحد ما طلع 12 أخ قسمناهم مجموعتين وسألنا المجموعة الأولى بنظام بقى الإجابة المباشرة بقى، يعني نسأل السؤال والأسرع إجابة، نسأل السؤال والأسرع إجابة. ما شاء الله كان في أخوة ما شاء الله يعني عندها سرعة استحضار قوي جدا جدا للآيات، فصفناهم دي التصفية الثانية، وبعد كده التصفية الثالثة طلع منهم 6 أخوة. كان أخونا طلع الأول، وربنا إن شاء الله يبارك له ربنا يفضل، وأختنا طلعت الأولى في على النساء. فاضطرينا إن إحنا نصفي لهم لأن هم عمرة واحدة بصراحة، هم يستغربوا من دي بصراحة، هذا لو في إيدي أطلعهم من فردي يعني الأخ والأخت يستغرب يعني. اضطرينا إن إحنا نصفي بينهم، سألنا الأخ 3 أسئلة، السؤال الأولاني جاوبه في 5 ثواني، والثاني لم يوفق فيه، والثالث جاوب في ثانيتين. سألنا الأخت 3 أسئلة، جاوبت السؤال الأولاني بعد ثانيتين، السؤال الثاني ما عرفتش، السؤال الثالث جاوبته في ثانيتين، فهو جاوب سؤالين وهي جاوبت سؤالين. اضطرينا إن إحنا نعمل بقى إيه أسئلة مشتركة، يعني الأخت سألنا السؤال الأول الأخ جاوب إن شاء الله، السؤال الثاني الأخت جاوبت ما عرفش، السؤال الثالث الأخت جاوبت، السؤال الرابع اللي كان فيصل الأخت وفقت فيه فتستاهل عليها، وهو برضه يستاهل عليها. والأستاذنا اسم حضرتك إسماعيل السيد إسماعيل. أستاذ إسماعيل، شعورك إيه دلوقتي لما ربنا عز وجل وفق ابنتك يعني اللي هي بفضل الله؟ يعني هو الكلام يعجز مش يعني، يعني ما اقدرش اوصف لان جاي معاه وربنا يكرم ان شاء الله، وبرضه يعني برضه معلش الابن ربنا يعني صح زي الاخ قال يعني المفروض لو يا ريت كانوا اثنين يعني، لان فعلا يستحق بشكل نظر عن هي بنتي، لكن يستحق فعلا يعني. وبعدين الرك انا كنت قاعد مربوط يعني، سالني في اي سؤال ما كنتش عارف الرك يعني، فربنا يكرمهم الاثنين يعني. ربنا يحفظك. طيب ربنا يكرمكم اساسا انتوا، لان انتوا الاساس، ربنا يوفقك يا رب. طب عايزين نصيحه كده للشباب في حفظ القران وكده. نصيحه من راجل كبير 61 سنه، ابدا من الاول يعني، الشاب الصغير يعني اولادي او احفادي ابداوا من دلوقتي، ما ينفعش تعدي ال 30 وال 40، كل ما بيعدي العمر كل الذاكره ما بتقل، الواحد بيندم ان من 7 سنين تاني. عشان كده انا اولادي بنتي يعني ربنا يكرمها الكبيره برغم التزاماتها في اولادها يعني قربت عن الاسلام، كان جزء كده هتختم وتاخد اجازه باذن الله، واخواتها الاثنين فيمكن عندي ايمان في اخر سنه في كليه صعبه، في اخر سنه في كليه الفنون الجميله عماره في البكالوريوس، برغم انت عارف بتاخد ال 24 ساعه شغل، لكن اتجاه القران فالفضل الله ثم ليكم انتوا دفعتوها بها، تفضل حفظ القران والمراجعه على، وبعدين برضو عشان ده حقها واديكم حقكم اللي طبعا انتوا معاه، بتعدل لي في التجويد، بتعدل لوالدتها في التجويد، بيساعد بتلمهم برضو، بتجمع اولاد خالاتها اولاد عماتها في البيت فوق برغم مشاغل الكليه، بتحفظهم التجويد وبديهم سيره وبديهم فقه يعني ايه برغم الالتزامات. لكن طبعا دي لا يفرق، ما اقولهاش بقى لا مذاكرتك وكليتك لا ده كده يعني ايه، بتكمل رساله كنت اتمنى انا اعملها، لكن ممكن يكون ظروف المشاغل الشغل والاولاد هي بتعمل. هنيئا لك الحلال، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يجعلك من اهل الجنه، انت وربنا يكرمكم جميعا يا رب، واخونا خالد ربنا يكرمك ان شاء الله. ايش عملت خالد؟ ربنا يكرمك، ربنا يوفقك. انا توقفها يعني هي مكافئتك حفظك الحمد لله، مكافئتك من عند ربنا دي هي اكتر يعني مهما كان، ولكن ربنا الايام جايه باذن الله ان شاء الله. طبعا الحمد لله يرجع والدتي في يا طبعا اسعد اللحظات، لحظات الفوز في اي حاجه، فبالك لو كان الفوز في تحصيل ايات الله سبحانه وتعالى، فهي باذن الله تعالى يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعهم بحفظهم لكتاب الله ان شاء الله تعالى. الان بقى مع توزيع الجوائز والشهادات على تكريم الاوائل وتكريم لجنه الاختبار مع الشيخ محمد جميل والدكتور محمد المدغني. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كان في من شكر في البداية، نشكر إخواننا اللي هم قامت الفكرة يعني في أذهانهم وتعبوا فيها، وإن كنا إحنا يعني جينا في الإيه في النهاية نتمم معهم هذا الفرح. والشكر الثاني للإخوة المشاركين والفائزين، وهذا الفوز والفرح في مسابقة لكتاب الله في الدنيا لابد إن إحنا تذكر الإنسان فينا بلقاء الله عز وجل وفرحه لما يقال للإنسان اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمش هنطيل على حضراتكم، ولكن طبعا هذه المسابقة تعتبر يعني الشعاع الأول للجنة شؤون القرآن في محرم به، وإن شاء الله سيتبعها يعني مسابقات نصف سنوية إن شاء الله لغاية ما تبقى في مسابقة في القرآن الكريم كاملا. الأمر الثاني ودي من بركات كتاب الله عز وجل هي المشاركة. طبعا كثير جدا من الناس يعني ما يعني قد لا يشاركون إخوانه في أعمال كثيرة، ولكن فعلا القرآن هو الباب الذي يجمع بين المسلمين بغض النظر عن انتمائه جماعته أو انتمائه السياسي أو إلى آخره، ولكن يبقى أن حبل الله عز وجل هو الحبل الذي يلتف حوله الناس، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام كلام الله، فهو الذي يؤلف بين القلوب، والله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الملاحظات المهمة، المشاركة النسائية أكبر بكتير جدا، يعني حوالي تلتين المشاركين كانوا من النساء والتلت كانوا من الرجال، وذلك هتلاحظوا أن نسبة الجوائز عند النساء أكتر من نسبة الجوائز عند الرجال، وده يعني ينم على أن في نساء الأمة خير، والنساء دول هم اللي بيربوا الأولاد. ولكن احنا محتاجين نقول بقى حاجة، بعد الحفظ لابد من الاتباع والعمل، لأن حقيقة التلاوة ها يقول فلان تلا القرآن يعني ايه؟ يعني ايه فلان يتلو القرآن؟ يعني ايه تلا؟ ها قرأ؟ لا، ابن القيم وابن تيمية لهم تفسير، قال فلان تلا فلان يعني اتبعه، فلان دخل وتلاه فلان يعني ايه اتبعه فلان، فتلا القرآن حقيقة معناه اتباع القرآن. فمحتاجين نحن يكون في خطوة تانية بعد الحفظ والقراءة هي ايه الاتباع، وذلك إن شاء الله هتبقى في ندوات شهرية وحنبعتها للمشاركين معنا على رسائل على الموبايل، ندوات شهرية متعلقة بفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. الأمر الأخير بقى اللي هو الفائزين طبعا التي حازت يعني العمرة وقصد السبق في هذه المسابقة هي يعني أخت من الأخوات, الأخت إيمان إسماعيل السيد, هي الأولى على مستوى المسابقة, لأن احنا المسابقة كانت رجال ونساء. الرجال اتصفوا اتعصروا زي ما انتوا شفتوا مش اتصفوا, وبعد كده بعد ما خلصوا الساعة 11 الشيخ عمرو راح مكمل عليهم وجاب الأخت ووالدها جزاه الله خيرا مشكور جه معاها, وحصلت التصفية الأخيرة عشان فعلا يكون اللي أخذ العمرة دي وسيذهب إلى بيت الله يستحق فعلا هذا الأمر, هو فعلا الأقوى في حفظ القرآن. فأختنا إيمان السيد إسماعيل السيد هي المرتبة الأولى على المسابقة بالكل إن شاء الله. ووالد أختنا إيمان الحاج إسماعيل يتفضل السلم الجايز. معلش يا جماعة وصعوا لنا بقى السكة هنا عشان اللي يخش إيه ماشي. الله يبارك فيك. تعال بقى اسمع هنا ألف مبروك حاج إسماعيل, مع كلمة بس كده قبل وانت بتسلم الجايزة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله. طبعا في وجود الأساتذة لا يمكن نعرف أتكلم كلمة بعد الكلام اللي هم قالوه, لكن اللي أقدر أقوله أن ربنا يجزيهم كل خير على أنهم المسابقة ديت, أن ربنا كرمهم أن يوصلوا الشباب كله هيتشجع زي ما أنا قلت يوم المسابقة, أن ياريت الكل يبدأ في تلاوة القرآن في الحفظ والتجويد من البداية ما يوصلش السن. وربنا يكرمكم يا رب جميعا يا رب. شكرا. ايه طيب المتسابق هنبتدي بقى ايه الاوائل في الرجال وبعد كده الاوائل في النساء. الاخوات هيسلموا الجوائز فوق. الاول في المستوى الاول في الرجال عمرو علي ابو الخير, ونستلم الجائزه اخوه. ماشي حد يجي جنبي يحط الشهاده في الكتاب. المركز الثاني في المستوى الاول محمد احمد ابراهيم. محمد احمد ابراهيم ايه مش جوه جوه ماشي. والجائزه طب ثواني بقى عشان ايه عمرو علي ابو الخير الجائزه بتاعته 1000 جنيه 1000 جنيه ماشي. اخونا محمد احمد ابراهيم الجائزه بتاعته 500 جنيه 500 جنيه. الاخت اخذت عمره طبعا. الثالث في المستوى الاول اخونا احمد شوقي شهاده تقدير والجائزه بتاعته 300 جنيه. احمد شوقي جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك. الثالث مكرر في المستوى الاول ابراهيم محمود حافظ وجائزته 300 جنيه. ارتحت يا ابراهيم؟ طيب ماشي ربنا يكرمك. الرابع في المستوى الاول ماجد علاء الدين والجائزه بتاعته 200 جنيه. شكرا ماجد ربنا يبارك فيك. ايه ماشي اه ماشي. لا احنا الـ الارقام مش معانا تمام. طيب طب ادي للشيخ حسام الاسم ايه بس معلش. محمد احمد هلال الخامس في المستوى الاول. محمد ماشي. عمر رمضان عبد الحفيظ. عمر رمضان عبد الحفيظ الخامس وهيجي المغرب يستلم الجايزه. طب حضرتك عنده درس ماشي. السادس في المستوى الأول هيكون لي جائزة عينية. محمد عبد الوارث. محمد عبد الوارث. ماشي. هيسلمها له أخ أحمد حسن. لا دي جايزة عينية مش مفيش مادية بقى. والخامس اللي ما خدش فلوس. لا في بس انا مش مكتوب قدامي كام تقريبا 200. عبد الله محمد حامد. ماشي. محمد عبد الوارث فين يا جماعه؟ محمد عبد الوارث. ماشي بس محمد. عبد الله محمد حامد السادس في المستوى الاول وجايزه عينيه. خد يا حاج النجفه بتاعتك. السادس مكرر في المستوى الاول مصطفى حسنين موسى وجائزه عينيه. السابع محمد فرج ياسين في المستوى الاول. مصطفى الشيخ مصطفى. السابع في المستوى الاول محمد فرج ياسين محمد وجائزه عينيه. ماشي محمد. السابع مكرر احمد محمد نصر المستوى الاول. ماشي. اسمه ايه؟ احمد محمد نصر. السابع مكرر برضو في المستوى الاول بدر شعبان السابع في المستوى الاول. مش قول سلموا الكتاب وهو يسلم. ماشي. بدر معلش الجائزه بتاعتك. بالنسبه للاخوات هيبتدوا يسلموا النساء. الاخت ايمان والدها استلم الشهاده والعمره. الثانيه في المستوى الاول اسماء عنتر سالم الجائزه 500 جنيه. 500 جنيه اسماء عنتر سالم. الثالثه في المستوى الاول حنان امين محمد والجائزه 300 جنيه. الثالث مكرر زينب محمد علي الثالث مكرر في المستوى الاول والجائزه 300 جنيه. الثالث مكرر في المستوى الاول في النساء نسمه رزق توفيق الجائزه 300 جنيه. الرابعه في المستوى الاول جيهان عوض ابراهيم والجائزه 200 جنيه. جيهان عوض ابراهيم والجائزه 200 جنيه. الرابع مكرر في المستوى الاول نساء شريهان جمال احمد والجائزه 200 جنيه. الرابع مكرر كان في منافسه شديده جدا يا جماعه لو تاخدوا بالكم. ايه الارقام كلها ودي كلها ارقام يعني 199 8 يعني مش مثلا 195 80 لا يعني 199 98 ها الاخيره 97. الشيخ محمد بيقول الاخير عندنا 97 يعني هندسه دي ولا طب شيخ صيدله. طيب ده تعصب ده للصيدله. طيب شريهان جمال احمد استلمت الرابعه المكرره الاخيره ولاء علي عبد الحليم والجائزه 200 جنيه. الرابعة مكرر برضو حنان علي محمود، حنان علي محمود 200 جنيه. دكتور دكتور الخامس دي عيني. والخامسة جيهان سلامة، جيهان سلامة ودي لها جائزة عينية. كده تم تسليم المستوى الأول رجال ونساء. طيب الوقت هيمشي وقت حالا ولا طيب طيب احنا من يعني من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني كان في الاخوه في محرم بيه عملوا شهاده بسيطه جدا ل يعني مجهودات فضيله الشيخ اسامه الاباصيري ورعايته واشرافه على المسابقه وتوجيهه وحضوره لنا في محرم بيه، ان شاء الله يعني يبقى هذا يعني كما ذكرنا اول شعاع لمسابقات لجنه شؤون القران في محرم بيه. فنتفضل بس شهاده بسيطه كده. وطبعا شيخ يعني احنا عارفين ان الكتب يعني، ولكن ايه مشايخنا على العين والراس يعني. ربنا كان شرفتنا شيخ اسامه ربنا كان الشيخ اسامه هيستاذن واحنا ان شاء الله توزيع الجوائز هيستكمل ان شاء الله. شيخنا شيخ خير شرفتنا شيخ خير ربنا كان جزاكم الله خير. ايه شيخ خيري وطبعا وفضيلة الشيخ خيري كتاب ده ان شاء الله الشهاده جايه الاخوه هيجيبوها دلوقتي. جزاكم الله خير شيخ خيري شرفتنا والله شيخ خيري الله يكرمك جزاكم الله خير. جابها لك يا محمد جاب لك الشهاده. ماشي. المستوى الثاني كان في اختبار جزء عامه وتبارك وقد سمع عم وتبارك وقد سمع عمرو يمين. طب هو مش هينفع كده طبعا دي انا عايز اسلمها. طب فين الشيخ عمرو؟ الشيخ عمرو لا الثانيه الثانيه ماشي. طب وبرضو من باب شكر المشرفين على هذه المسابقه فضيله الشيخ المختبر اللي هو عصر الاخوه عصرا حتى يعني اخرج افضلهم فضيله الشيخ عمرو عبد المنعم. في شيء الشيخ عمرو الشيخ عمرو عبد المنعم الشيخ طبعا الشيخ عمرو يعني احنا مطلعين عينه وهو صابر علينا من كرم اخلاقه يعني. كل ده ما عملش حاجه ده الاخر ولا كده منك شام الله يكرمك جزاكم الله خير. فين اللي شايفه الناس على فكرة كل اللي اشتركوا في المسابقة ليهم شهادة للمشاركة وكتاب ياخدوه قبل ما يمشوا، يعني كل واحد اشترك في المسابقة ليه جائزة من اللجنة قبل أن ينصرف. اقعد اقعد بحث المرة الجاية إن شاء الله في مسابقة للصغيرين إن شاء الله للصغيرين. بالنسبة للمستوى الثاني رجال الأول خالد محمد أبو الوفا. سلام شيخ حسام. خالد محمد أبو الوفا الجائزة الأولى 300 جنيه. ماشي خالد جزاكم الله خير. الثاني أحمد صلاح الدين، أحمد صلاح الدين والجائزة 200 جنيه. فين أحمد صلاح الدين؟ أحمد صلاح، أحمد صلاح الدين. طب وش الناس اللي ما جاتش تشيل جوايز على كده؟ الفائز الثالث محمد حامد زيدان، محمد حامد زيدان. يا دكتور خلي الاولاد يرجعوا ورا. محمد حامد زيدان الثالث في المستوى الثاني. سبحان الله جزاكم الله خير. موش بالنسبة للأخوات في المستوى الثاني، الأولى مروة فرج ياسين، الأخت مروة فرج ياسين، والجائزة 300 جنيه. مروة فرج ياسين والجائزة 300 جنيه. الثانية في المستوى الثاني سامية حامد عبد الستار، الأخت سامية حامد عبد الستار، الجائزة 200 جنيه. الجائزة الثالثة في المستوى الثاني صفاء مصطفى محمد، صفاء مصطفى محمد، والجائزة 100 جنيه. صفاء مصطفى محمد والجائزة 100 جنيه. الرابعة ولاء صبري إبراهيم، ولاء صبري إبراهيم، والجائزة 100 جنيه. الخمسة في المستوى الثاني فاطمة جابر محمد، فاطمة جابر محمد، والجائزة 100 جنيه. أما المستوى الثالث، المستوى الثالث كان على جزء عامة فقط. طيب هو بص جايزتك معه هناك ماشي. المستوى الثالث في الرجال على جزء عامة، الأول أحمد طارق محمد ياسين، أحمد طارق محمد ياسين، والجائزة 200 جنيه. ومجوم متخافش. الثاني إبراهيم علاء عبد اللطيف، إبراهيم علاء عبد اللطيف، والجائزة 100 جنيه. إبراهيم علاء عبد اللطيف، ماشي مهم، يلا شد حيلك بقى عقبال الختمة. التالت عاصم صلاح الدين محمد، عاصم صلاح الدين محمد، عاصم بتاعنا التالت هو مش الأولاني عشان ما حدش يقول فيه ايه، ماشي عاصم. أحمد سامي عبد الفتاح، الرابع أحمد سامي عبد الفتاح، الجائزة 100 جنيه. ماشي أحمد جزاكم الله خير. الخامس كريم يسري أحمد، كريم يسري أحمد، فين كريم؟ كريم يسري أحمد، الجائزة 50 جنيه. الخامس مكرر حازم محمد أحمد، حازم محمد أحمد، والجائزة 50 جنيه. فين حازم؟ توحيد برضو؟ بعدين ما ينفعش كلام ده، انا شايف فيه محاباه وعبد الله ده بالنسبه لجوائز المستوى الثالث رجال. بالنسبه للمستوى الثالث نساء، برضو النساء اكتر من الرجال بس ايه. الاولى ساره اشرف كمال السيد، ساره اشرف كمال، والجائزه 200 جنيه. الثانيه نجوى إبراهيم، الثانية في المستوى الثالث نساء نجوى إبراهيم، والجائزة 100 جنيه. الثالثة في المستوى الثالث نساء جزء عامة دعاء محمود أحمد، دعاء محمود أحمد، والجائزة 100 جنيه. دكتور بعد كده عيني، ها عيني طيب. و الرابعة في المستوى الثالث منى عبد الحافظ عبد الكريم، منى عبد الحافظ عبد الكريم، والجائزة جائزة عينية. منى عبد الحافظ عبد الكريم، جائزة عينية. الخامسة هند بهنسي فرحات، هند بهنسي فرحات، والجائزة عينية. السادسة مروة أحمد السيد، مروة أحمد السيد، جائزة عينية. لا الفريق اللي يشتغل نرجع في حد ما خدش روح البين فوق واحده ما خدتش مثلا جامعه اسمها ماشي مين اللي بتوزع فوق ام مين الام مني ماشي لو في واحده من الاخوات ما خدتش الجائزه تذهب للمنظمات هتسلمها الجائزه بتاعتها. احنا قلنا السادسه مروه احمد السيد، مروه احمد السيد جائزه عينيه. السابعه في المستوى الثالث علا محمود احمد، علا محمود احمد جائزه عينيه. الثامنه رشا لطفي محمد وجائزه عينيه. محمد متولي في مستوى الاول عشان هو ما جاش واخته واقفه بره عايز تاخد جائزه. طب فين المستوى مين؟ عبد الله محمد. لا مفيش عمر غير عبد الله حامد. بالنسبه لبعض الشهادات التكريم اللي شاركوا معانا وان لم يكونوا يعني فازوا، الحاج عبد النبي عبد الصادق ده أكبر متسابق كان في المسابقة. كم سنة حاج عبد النبي؟ حاج عبد النبي زي حاج عبد النبي كم سنة حاج عبد النبي؟ كم سنة عمرك؟ كم سنة؟ 78. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يتقبل منك إن شاء الله، تدعي إنك بتختم إن شاء الله. وأستاذ أحمد عثمان يعني شارك معنا في المسابقة بالرغم يعني من الظروف الصحية الشديدة. اللي هو عنده اعاقه. اخونا احمد عثمان دكتور، دكتور بعد كده حبيبي جزاكم الله خير يا احمد، ربنا يبارك فيك. طيب بالنسبه بقى للشيوخ والاخوه اللي ساعدوا في القيام بهذه المسابقة سواء بالتبرعات أو بالمجهود الشخصي أو بالإعداد، الشيخ أشرف المصري جزاكم الله خير يا شيخ أشرف الله يكرمك، والشيخ محمود عبد الله، الشيخ محمود، الشيخ محمود أبو إسلام، أيوه تعالى الشيخ محمود جزاكم الله خير يا شيخ محمود ربنا لا شيخ ده انت ده انت ده انت شيخنا شيخ محمود. واخونا المصمم الممتاز اللي صمم الشهادات وصمم الخلفيات بتاعه المسابقه اخونا اسامه حمد المصمم بتاعنا، طبعا جايب البدله والكرافته بقى يعني ايه عشان في تصوير النهارده. جزاكم الله خير يا اسامه، ده مصمم الدعوه السلفيه يا جماعه في حال تاني. طيب وبكده يعني نشكر الاخوه اللي حضروا واللي شاركوا. ان شاء الله المسابقه الجايه هتبقى بعد رمضان، وباذن الله احنا هنتفق مع الشيخ سعيد السواح هيجي يدي محاضره شهريه في مساجد محرم به عن فضل القران واهميه القران وتدبر القران وكيف يعني يحيى الانسان بالقران. جزاكم الله خيرا على حسن الحضور والاستماع، وجزا خيرا الشيخ سميح واخونا ياسر متولي على تقديم الحفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.